وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من عقيدة المسلمين الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر باليوم الآخر أن الله عز وجل سوف يجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، ليحاسبهم سبحانه وتعالى فريق في الجنة وفريق في النار في السعير. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربنا تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالبعث بعد الموت عقيدة أهل الإسلام أتى بها الكتاب والسنة. والله لنبعثن، قال والله لتبعثن كما لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون يعني من نومكم، ولتحاسبن وعند ربكم تجزون. فالله مالك يوم الدين، يحاسبنا سبحانه وتعالى، وسوف يعيدنا خلقا آخر بعدما أماتنا جميعا. سوف يبعث الله العالم من جديد، فيغير الأرض غير الأرض والسماوات، ويحكم سبحانه وتعالى يفصل بين الناس. يطوي سبحانه وتعالى السماوات بيمينه، والأراضين يطويها باليد الأخرى، كيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. فإذا طواها الله سبحانه وتعالى قال أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وينادي سبحانه وتعالى الخليقة يوم العرض الأكبر يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه دهور. فهنا يوم القيامة يوم العرض الأكبر أقر به العقلاء الأمم وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى يقول الطنطاوي إن ديكارت مستشرق معروف يقول نحن نشهد مشهد المشهد في المسرحية مسرحية الحياة، المشهد الأول نشهد أن هناك ظالم ومظلوم وقوي وضعيف وغني وفقير وغالب ومغلوب. أين المشهد الثاني الذي ينتصر المظلوم من الظالم والمغلوب من الغالب؟ قال الطنطاوي هذا اعتراف ضمني باليوم الآخر، أنه لا بد أن يكون هناك يوم آخر يفصل الله به بين الخلائق. ولذلك من عقيدتنا أن نعلم أن هذه الدنيا مرحلة، يعني أنها قصيرة ومنتهية، وأن دار الحساب هناك والجزاء وظهور الحسنات والسيئات، وأن الله سبحانه وتعالى حاسب الخليقة، لا يغادر أحد حتى يحاسب سبحانه وتعالى، يحشر الأمم مع أنبيائهم، وينادي الله ويقول الله للأنبياء ماذا أجبتم. انظر هذا الخطاب في سورة المائدة، الله يقول الأنبياء والمرسلين وقد أرسلهم إلى أهل الدنيا، أرسلهم إلى الأمم، فالله أعلم ماذا قال لهم أممهم، لكن أراد يمتحنهم سبحانه وتعالى، يختبرهم يسألهم، قال ماذا أجبتم، يعني أيها الأنبياء ماذا أجابكم قومكم. فلشدة كما يقول الغزالي صاحب الإحياء، لشدة الظهور والمشهد نسوا، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، لا علم لنا، يقول والله ما ندري ماذا أجاب، نسوا من هول ما رأوا، نسوا ماذا قال لهم أقوامهم. ويسأل الله سبحانه وتعالى الأمم أيضا ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء فأعمى الله الكفار فلا يجيبون. أما المؤمن فيقول أشهد أنك أرسلت من كل أمة، المؤمن يقول أشهد أنك أرسلت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلينا رسول النبي فينجو بإذن الله. فيوم القيامة يبعث الله فيه الأولين والآخرين، يمطر مطر على القبور فيبعثون من قبورهم، وينفخ فيهم الروح، وينفخ إسرافيل في القرن الذي التقمه الصور، فينتهي العالم ويخرب الكون وينتهي التاريخ، ويبدأ ترض أرض جديدة، يحكم الله سبحانه وتعالى بين الخلائق، كل إنسان له سجل وديوان بما قال وما فعل من خير ومن شر، وهناك ميزان سوف أتكلم عنه، يحاسب على الخير ويثاب على ما قدم الحسنات ويعاقب على سيئاته. فإن زادت الحسنات دخل الجنة، وإن زادت سيئات دخل النار. وهناك الحساب شهود من الملائكة ومن الكتبة، وشهود من جسم الإنسان، تشهد يده، تشهد جوارحه، يشهد جلده، ويسكت فمه فلا يتكلم، ويختم الله على فمه وعلى لسانه فلا يتكلم فتشهد أعضاؤه. فهذا اليوم ينبغي أن نخاف منه وأن نتفكر منه وأن نعد له العدة جميعا، ونحي مفهوم، نحي فقه اليوم القدوم على الله. ومن أحسن من كتب في ذلك من المعاصرين الدكتور علي الصلابي في كتاب فقه القدوم على الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.